زملو سيكي نظر لفا قلبي سيبك من العكر واشرب من الهواء. والله هو العكر يشرب ولا عمر العكر يتباع. اي الله والله عمر العكر ما يشرب. لا رجل على باب لله رجال على باب في يوم العواز. يما يما يما يما مكرم عدا عادي على الأرض متضعي لكنه في العظمة بيسبق البشوات. لله رجال اولياء دوخوا العفاريت الحج رمضان اللي خلف ما ماتش الحب واهله الحج رمضان واللي خلف ما ماتش العريس وابو العريس الحب واهله الا وافي الحب. لله رجال اولياء شيخ اسامه دوخوا العفاريت اللي عديم يا سيدي حسن يا ابو الغيط هيندب ويقول يا ريت يا ريتني طوعت الاماره وفي ركب الاماره مشيت على الباب رفعت العلم يا ابو وافي وعلى الكريمه ناديت قلت لها مادح لجدك يا طهره وخادم لاهل البيت. قالت هتكرم يا شيخ اسامة يا بعز ما كنت هنا فابو الغيط جيت اذا حصل لك الم يا مداح النبي انت هقول مدد يا اهل البيت مدد يا رب يزيدك. اذا رفعوا ايديهم لسيدك تنضلكم الحاجة هو ده المطلوب حلاوتك. والله هو ده المطلوب عشان الراحة حلوة. أمان بدي الحب ايوه اقول في الحب على كيفك يا اسامه الحب بحر طويل، الحب امل، الحب عمل. عيش محمد باشا سوء العبور والحب. ما احنا قلنا روح المدينة لو صفت لتسبق السواريخ وتخش كمان على القمر وتخش على المريخ. ريش روحوا مع الباري في السماوات يا أسامة. أمانة أمانة يا للتعز اسمع يا يا سيدي حسن يا ابو الغيب هذا شيخ خامس تحنى لنا يلا ونصر الحي خدام ما دمت سليم من اللي في المقام انا عجبي على بنت شيلت عيني اصبح نادي المعنوي اللي بكل لغة ندهت علي الكريمة وقالت لها تقيدك وخليك مع الله وارمي الحمل على سيدك ينورك يا معزق من ضياء الانس ويزيدك. عاوز تكون سعيد الطريق ما تمد مدش للحرم ايدك ستي يا سيدة زينب. الصاروخ الكبير والصاروخ الصغير، اخو الحاج محمد الصاروخ وعم الحاج احمد الصاروخ وابو الحاج ممدوح اللي بيمشوا مصبحهم على جامع النبي، والفتحة لاخويا اسماعيل وافي. حاضر فيك الغزولي اخويا وحبيب الحاج ابراهيم عبد الحليم الغزولي واللي بيمشي وشب على الجامع واللي فيه اخويا الحاج احمد ممدوح نوفل والنوافل تبنى تجار الضالي يعني اللحم وبيعينه مفيش فخده. حبيب اخويا الحاج سعيد محمد وافي بيمسي على الحاج جمال محمد سيد وافي، والفرحة المنتظرة أخويا الحاج محمد سعيد وافي، الفرحة المنتظرة اللي بيمس ويصب على جمع النبي. الأمير محمد أحمد مرداش السروق وصحبته الحلوة فرد فرد وكل أهل الغزولي اللي بيمس عليهم الحاج احمد الشروخ. يلي يلي يلي يلي يلي يلي بنار الهي يلي بنار الوعي يلي بنار الغي الهجر كوكيل وانا وديلي بيدي ايه وميلي بيدي طب انت تحن علي انت تحن علي سيد حسن يا ابو الغيظ طب انت تحن علي ومن جرح تعلقي ومن جرح تعلقي علي العلن مشرحة ماما ماما وعلي العلن مشرحة قومي يا ماما هاتي قومي يا ماما هاتي شوفي له كسر شوفي له كسر شوفي له كسر يظهر جنا ما فيه لما تجلى عليه اوعى الكهرباء تجلى عليه ربنا تجلى عليه ربنا حبيبي الوسم بنفاني ده بحر المعاني يا صاروخ والحب يا بحر المعاني انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا بخاف وحدي وحدي امشي فيه من غير معلم يا ولا من غير معلم يرسينا على اللي بي يرسينا على اللي بي يا ما يا ما يا ما يا يا ما يا ما يا ما يا ما يا يا ما قبل مني ومنا غير قوم وتاغل فيه عالبر عواه عالبر عواه هيأ له يمشي فيه هيأ له يمشي فيه سكسي يا سكسي يا سكسي سكسي يا سكسي يا سكسي يا هيرة يا كريمة اليد يا ماما ماما يا نجمة العرب صاحبة الفرح يا ماما يا كريمة اليد يا ماما يا نجمة العرب ماما زينب يا أم العرض الأبيض يا أم الشرف الأبيض كريمة نجارك أبيض يا كريمة نجارك أبيض خميرة إزاي إزاي إزاي يا لهوة إزاي يا ماما إزاي إزاي إزاي إزاي عدو سلامة أبا العالمين إزاي يا لهوة إزاي أنا الضار إزاي أنا الضار يا عمي يا بدوي شيخ العرب وأنا وأنا وأنا محسوس لا أنا أنا أنا محسوس محسوب على ماما ماما ماما محسوب على زينة صد الكل قالوا من اللي باع واشترى بالأمانة واشترى بالأمانة يابا واشترى بالأمانة بتبدله على الجواب أبو عبد المؤمن بتبدله على الجواب أبو سرور على الجواب زينة ولا على الجواب زينة أبو محي يناولوا سلسة الحسين يناولوا سلسة الحسين أبو إسماعيل سلسة الحسين القدر يبا يبا يبا سلسة الحسين القدر ولكن اللي ملا بخمر الهوى ولكن اللي ملا مين يا سامع ملاك بخمر الهوى مين يا سامع الست السيدة زينة أبو العوام ست السيدة دينا وده ست الحسين رئيس المملكة والمحكمة فين وده ست الحسين والمحكمة فين رئيس المملكة لكن المحكمة زينة يبا يبا يبا يبا لكن المحكمة زينة أبو العواجل هنا ولسنة الحسين القادة يا أبو زين العابدين عيني ولو القدع يلا لكن اللي ملا يا حسن يا ابو الغير يابا يابا ملاك بخمر الهوى ملاك بخمر الهوى الست السيدة زينة الكل جاي طمعان الكل جاي طمعان يابا يا صاروخ طمعان الكل جاي طمعان يا ماما زينب طمعان يا لهوة عيني في نظرة عطا وانا وانا وانا وانا وانا وانا شو يا سواق انا انا انا انا انا ايوه انا اللي جاي لك علي انا اللي جيت لك علي يا ابو عمل والحب يا بهبيت يا حب يا ابو عمل يا حب يا حب يا حب يا بهبيت والحب عيني في نظرة عطا وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا انا اللي جيت لك علي انا اللي جيت لك علي ومين ومين ومين ومين ومين ومين ابو الشيخ مصر ربنا يرحمه ومين يداوي جرح قلبي غير ايوه قلت يا زينة يا زينة قلت يا زينة ماما ماما ماما ماما ماما ماما ياما ياما ياما رب العواجل ماما ماما ماما ياما ياما ياما يا بنتي يا بنتي يا بنتي يا بنتي يا بنتي يا بنتي يا بنتي ايوه بنتي يا بنتي يا بنتي يا سيسي يا مدلع يا كاسية ومقلع ويا كاسية ومقلع يا مكهرب المخاليف يا مكهرب المخاليف هو ده يبقى حب ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا انا شفاني بحاول ابعد يا ليلى يا ليلى بحاول ابعد يا ليلى لكن حبك للوعد وعد اللي جاذبني الناس بتنام الليل سيدي يا بره بعيد اللي العلمين يا ليل الناس بتنام الليل وانا وانا وانا وانا وانا وانا زهراء انا انا انا انا انا انا انا انا صغران الليل ابل عالمين يا ليل ابل علمين يا ليل وانا صغران الليل غير حاجة ضحي والوعد اللي جاذبني صحبة الباب الحلوة هو علينا الاساس ابو اسماعيل والحب وانت على الاساس على الاساس ابني طب وانت على الاساس على الاساس ابني ده الفاح النازل والباني طالع والباني طالع لاعلى علمي لاعلى علمي يا امام علي يا امام علي يا زين العابدين يا زين العابدين والاعلى علي هلا طفي الهوى يا ابني انا انا انا انا خايف انا انا انا انا خايف خايف عليك من الهوى يا زين العابدين يا زين وجدك زين يا زين العابدين ويا زين وجدك زين سيد علي جد الاشرف انا انا من وعد بخاف سيد علي جد الاشرف انا من وعد بخاف انا من وعد بخاف يا طبيب المبان يا ولي ولي يا طبيب المبان يا دوام الله ودغالي يا غالي دوام الله ودغالي يا طبي ويا سندي يا طبي ويا سندي يا شفا مرضي يا دوا ثقبي وسيدي علي وسيدي علي يا سيدي علي يا سيدي علي يا باب سر المساكين سر العابدين يا كعبة العاشقين يا باب سر المساكين يا كعبة العاشقين يا سيدي علي يا سيدي علي انا انا انا انا انا انا يا نفيس يا نفسي ماما نفيس يا نفسي يا نفيس العلو يا نفيس العلو انا برا يا مكنسوس يا نفيس العلو نظرة يا ابن كنسوس ونظرة يا ماما عيشة نظرة يا ماما عيشة نظرة يا ماما سكين نظرة يا ماما سكين نظرة يا ماما عاتق ونظرة يا ماما عاتق يا ماما يا ام الغلا يا ماما يا ام الغلا يابا يابا يابا يابا يابا ابا يا با يا با يا با يا ابا يا با يا با يا سيدي حسن يا ابو الغير سيدي حسن يا ابو الغير نظره يا ام العوالي مولانا يا مولانا مولانا يا مولانا مولانا سيدنا الحسين يا ابو زين العابدين يا ابو زين العابدين يا سيدنا الحسين يا سيد الشهداء يا سيد كربلاء وده يوم عاشوراء سيد شباب الجنة سيد شباب الجنة ويا ولي النعم ويا ولي النعم يا ابن البتولي يا سلطة الرسول يا مولانا يا ابن البتولي يا نسل الرسول بحبك وبريك يا مولانا يا مولانا أبا يابا يا ابو نور الدين يا علمي يا بيوني أبا يابا يا ابو نور الدين يا باشا يا علمي يا بيوني أنا بحبك من يوم يا سبع الحسنية يا با يا با صبحة وألفية يا سبع الحسنية يا با صبحة وألفية يا حكم طر للأولية يا با الشعور ملوية يا با الشعور ملوية سيدي يا با العلمين سيدي سيدي يا با العلمين يا شباب الدين يا سكن ما بيدا يا سكن ما بيدا يا قديم التاريخ سكن أرض البيطار سكن أرض البيطار شرب السم ده أقدام أنا اللحد وانت السلام من كان لله جدا في ظلام الليل ساع وأضع له الجليل الأسدد والحيات وأضع له الجليل الأسدد والحيات الحيات والأفاعي يا أمام الصفا يا أمام الصفا ويا مقبل يد بيد المصطفى ولا كالهدى الهدى يا مريدي ولا كالهدى الهدى يا مريدي ولا تخف أبدا عيني واشتح بذكر يا عيني واشتح بذكر بذكر ما بين الباني والعلمي الباني والعلمي الباني والعلمي يا أمام الصفا أمام الصفا ويا مقبل يد أبا العلمين بيد المصطفى يا أبا العلمين يا إمام الصفا أو أبو قلب اليد يد المصطفى من كان لله داعي في ظلام الليل ساعي من كان لله داعي في ظلام الليل ساعي أو أضع له الجليل الأسد والحياة حياتي والأباء يا يقول الإنسان الإمام الرفاعي بلسان حال الحال بلسان حال الحال بلسان حال الحب تبولي في السماء تبولي في السماء ففي السماء ضربا الأرض في قبضتي الأرض في قبضتي والأولياء خدما وأنا الرفاع وأنا الرفاع حبيبي فسل عني ولا حبيبي فسل عني سل عني وعن هممي ليوني بيك عني ليوني بيك عني ما قد قلته أنا أنا بفمي كحالة البعد يروح كحالة البعد يروح أنا كنت أرسلها تقبل الأرض عني ودي نائبتي وهزيجي وهزيجي دولة الأشباح حضرت أشباح قد حضرت حضرت دولة الأشباح أشباح قد حضرت هلا وافي عيني فمت بيامي أيوة عيني فمت بيامي طبيرة غضب ناشفتي سلامة تحلت الباقر المعافر أنا كنت أرسلها أيوة تقبل الأرض عني ودي نائبتي وهزيجي هلا وافي دولة الأشباح أشباح قد حضرت عيني فمجد يمين عيني فمجد يمين كي تحظى بها شفتي كي تحظى بها شفتي يا أبا العالمين أبا العالمين أبا العالمين شهاب الدين أبا العالمين يا شهاب الدين يا سكن ما بعيدا يا سكن ما بعيدا ذيس الطريقة يا أبا العالمين أبو الحاج عبد المنعم عبد الشباب اللي ربنا يرحمه من الواسع عم الحاج محي خاطر العالمين اللي بيمس ويسبح شباب الدين على كفر سليس أبا العالمين حاج عثمان تميرة شباب الدين بابا الحاج سلام عواد وعم ابو المعافي يا عمي يا رباه الحاج ظريف عبد العال يا عمي يا رباه حاضر يا رباه بس وصبح على بوس الشيخ ابو اسماعيل عبوس هاشم ليلى حال الحال كل ساس حال الحال عم الحاج حمد شمس ابراهيم رسول الايمان والحاج مصطفى شمس ابراهيم واحمد حمدي ومحمد مصطفى ومحمد حمدي بيمس مع العريس واهل العريس يا كل الايمان امام الرفاعي كان حال الحب أخويا محمد السيد ضيف وكل أنا ضيف ولا ولا ولا ولا قولي في السبب أبو الحاج حمد شمس وأخويا محمد حمد شمس وأخويا السيد محمد سيد أبو كباس كل الإيمان ادرس الإمام الدفاعي ووشخ شمس أبو عمر ووشخ أبو السريع الأرض حق إبراهيم الأولياء خضر أخويا محمد السيد وكل أنا ضيف والأولياء خضر يا أبا العالمين أخويا الحاج حمد إبراهيم يا أبا العالمين أخويا الحاج محمد السيد إبراهيم عالمي الشيخ احمد عبد الغني السوي في البيت خليفة خلفاء السادة الرفاعية على محافظة الأليوبية والحاج احمد بن تاش السليم Hey! اشوف حسامة قول شوية في الشارع حسامة الرفاع قول شوية في الرفاع عشان خاطر اشوف حسامة يا بمحيي الحب علمونا الحب واحنا صغيرين يا قدري يا حب يا حب يا حب يا حب علمونا الحب واحنا صغيرين جننتونا ليه واحنا يا ناس عاقلين علمناك الحب مصطفى مرغالي اللي بيمسي ويصلى على الحاج اسماعيل نواحي واولاده اللي ربنا يرحمه رحمه واسعه وعريس الليله اسماعيل والحاج جمال وافي ابو العريس اللي بيمسي عليه الحاج مصطفى بالرجاله الفتحه اخر الشوق الفتحه والشوق الشوق العذاب كل عمل احسان احمد رايد كل عمل احسان كل عمل احسان مجال مجال مجال مساكين يا اهل الهوى مساكين مساكين يا اهل الهوى جارح ملك وش دوا مساكين يا اهل الهوى إلا المحب الوفي بدخل على ما فيه دخل جبال السس والسس ننحنها بهبادي مشتاق لك يا نبي وحياة الأرض ارتخر بمقام الفتح الزهر وحياة الأرض ارتخر بمقام الفتح الزهر وحياة الأرض ارتخر بمقام الفتح الزهر أنا دم حيرضى عليك المولى حيكرمك أنت دم حيرضى عليك المولى حيكرمك المولى حيكرمك المولى حيكرمك ألوه ألوه ألوه ربا زينب ألوه يمحو العوادي يمحو العوادي يمحو العوادي يا سيدة من العتب اشرب من النيرة هو العتب شرب يا حبيبي ولا العتب ينبى يعزيني انا قلت لي يا طبيب الجوى تداوي كل المجاري وسايبني وقال لي دواك مش حاجة دواء حتى سيدنا الحسين يبني أنا خبطت على باب علي مع الأحباب ما تقول لي إيه ذنبي على كل حال يا طبيب الهوى ما يهمنيش الألم ما دام الطبيب جنبي على كل حال يا طبيب ولا على كل حال يا طبيب ايوه ما يهمنيش الألم ما دام الطبيب جنبي يا بنتي يا وبعد استراحة شوية ايه وصلة تانية جاية والاستراحة ازاي شبا قهوة ولا شاي علشان غالي خلي الشاي يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد الله شيخ مدد سيدي يا رسول الله ابعت شوية شاي ومعاك لبكرة زي دلوقتي.